بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه أو أن يدفن على صفة مخصوصة وفي موضع مخصوص، وكذلك الكفن وغيره من أموره التي تفعل والتي لا تفعل. طبعا هذه هي محلها كتب الفقه، وهذا الكتاب هو كتاب من كتب الأذكار، لكن النووي علينا وعليه رحمة الله قد ذكر هذا في هذا الموطن. يقول: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه، يعني وهو مريض، هذا من شيخ النووي، فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: في ثلاثة أثواب. قال: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. يعني هذا دليل على أن كفن الميت في ثلاثة أثواب وليس في خمسة أثواب. قلت: إن هذا خلق، أي قديم. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إن الحي أحق بالجديد من الميت. هذا فيه إشارة على أن الإنسان يعني لا يبذر المال، المرء يضع المال في موطنه وينفق في سبيل الله تعالى، ولكن إضاعة المال في غير موطنه هذا مما يسأل عليه الإنسان. فقال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. طبعا هذا فيه جواز الدفن ليلا. يقول النووي: قلت: قولها ردع بفتح الراء وإسكان الدال بالعين المهملات، يعني كلها مهملات، الراء مهملة ليس الزاي، والدال مهملة ليس الذال، والعين مهملة ليست غين، وهو الأثر، يعني أي علامة بقية. وقوله للمهلة روي بالضم، بضم الميم وفتحها للمهلة وكسرها للمهلة، ثلاث لغات أي ثلاث لهجات كانت العرب تنطق بها، والهاء ساكنة، يعني الميم مثلث أما الهاء فساكنة، وهو الصديد الذي يتحلل من بدن الميت. يعني هذا اللباس الذي يلبس للميت إنما هو للمدة قبل أن يتحلل جسد الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعل حياتنا إلى خير، وأن يجعل الله تعالى وفاتنا خيرا من حياتنا. يقول: روينا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما جرح إذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم وقل: يستأذن عمر، فإن أذنت لي، يعني عائشة، فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وروينا في صحيح مسلم أن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: قال سعد: الحدوا لي لحدا. اللحد اللي هو يكون الشق في أحد جنبي القبر باتجاه القبلة، وانصبوا علي اللبن نصبا، وهذا هو السنة لمن استطاع أن يفعل هذا. ولذا يستحب الإيصاء أن الإنسان يدفن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروينا في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال وهو في سياقة الموت: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. قلت، أي قال هو النووي، قوله شنوا روي بالسين المهملة وبالمعجمة ومعناه صبوه قليلا قليلا. وهنا عمرو بن العاص رأى هذا الأمر، وهل يستحب هذا أم لا يستحب؟ في ذلك قولان لأهل العلم، هل أنه يجلس عنده هذا المقدار أم لا. وروينا في هذا المعنى حديث حذيفة المتقدم في باب إعلام أصحاب الميت بموته وغير ذلك من الأحاديث، وفيما ذكرناه كفاية، وبالله التوفيق. قلت، وينبغي أن لا يقلد الميت ويتابع في كل ما وصى به، بل يعرض ذلك على أهل العلم. يعني لماذا يعرض على أهل العلم؟ من أجل أن كل ما وافق الشرع يقبل وما لا يوافق الشرع يرد، فإن كثيرا من الناس يوصون بأشياء مخالفة لشرع الله تعالى. فالحكم هو شرع الله تعالى، والمؤمن لا يحيد عن شرع الله تعالى. يقول: فما أباحوه فعل وما لا فلا، وأنا أذكر من ذلك أمثلة. فإذا أوصى بأن يدفن في موضع من مقابر بلدته، وذلك الموضع معدن الأخيار، فينبغي أن يحافظ على وصيته. وإذا أوصى بأن يصلى عليه أجنبي، فهل يقدم في الصلاة على أقارب الميت؟ فيه خلاف للعلماء. يعني شخص أوصى بأن يصلى عليه فلان، وفلان ليس من أقاربه، هل يقدم الموصى أم يقدم الأقارب؟ يقول: والصحيح في مذهبنا أن القريب أولى، لكن إن كان الموصى له ممن ينسب إلى الصلاح أو البراعة في العلم مع الصيانة والذكر الحسن استحب للقريب الذي ليس هو في مثل حاله إيثاره رعاية لحق الميت. يعني قدم هنا حق الميت بسبب صلاح الموصى به. وإذا أوصى بأن يدفن في تابوت لم تنفذ وصية، من هذا من التبذير ومن الإسراف، إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية يحتاج فيها إليه فتنفذ وصيته، ويكون من رأس المال، أي من مال الميت، لأن الإنسان إذا مات ماذا يتوجه للمال؟ التغسيل والتكفين والنقل والدفن، وبعد ذلك الديون، يقدم حق الله ثم حق العبيد ثم الوصية ثم التركة تقسم على تركة الميت. نعم. قال: ويكون من رأس المال كالكفن. وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار، لأنه فيه تأخير للدفن، وفيه أيضا إضاعة الوقت وإضاعة المال. فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون، وقيل مكروه، قال الشافعي رحمه الله: إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فينقل إليها لبركتها. وإذا أوصى بأن يدفن تحت مضربة أو مخدة تحت رأسه أو نحو ذلك لم تنفذ وصيته. وكذا إذا أوصى بأن يكفن في حرير، يعني كانت وصية محرمة لا تنفذ، فإن التكفين الرجال في الحرير حرام، وتكفين النساء فيه مكروه لأنه إسراف وليس بحرام، والخنثى في هذا كالرجل. ولو أوصى بأن يكفن فيما زاد على عدد الكفن المشروع أو في ثوب لا يستر البدن، لا تنفذ وصيته، ولو أوصى بأن يقرأ عند قبره أو يتصدق عنه وغير ذلك من أنواع القرب نفذت وصيته. طبعا هذا خطأ، لأن القراءة عند القبور غير مشروعة. وغير ذلك من أنواع القرب نفذت وصيته، هذا اجتهاد منه رحمه الله، إلا أن يقترن بها ما يمنع الشرع منها بسببه، ولو أوصى بأن تؤخر جنازته زائدا على المشروع لم تنفذ، لأن المطلوب هو الإسراع بالجنازة، ولو أوصى بأن يبنى عليه في مقبرة مسبلة للمسلمين لم تنفذ وصيته، بل ذلك حرام. باب ما ينفع الميت من قول غيره، يعني الميت ماذا ينتفع من أقوال الآخرين؟ وهذا السؤال يرد كثيرا حينما يموت ميت لأحد، يبدأ الناس يسألون، والمرء مطالب بالتفقه في الدين إذا مات له ميت وإذا لم يمت له ميت، يعني المسائل التي تعلمها الإنسان قبل حدوثها. أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه، واحتجوا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها، وفي الأحاديث المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وكقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وغير ذلك. إذن الدعاء نافع، ينفع للداعي وينفع للمدعو، ولذلك زيارة القبور فيها عبرة، وفيها منفعة للحي وهو الاستعاذ، وفيها أيضا الدعاء للأموات. واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يصل، وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل. فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان، والله أعلم. طبعا هذا لا أصل له، هذا الأمر لا أصل له، والمؤمن لا يفعله، ولا نهدي الثواب لأحد، إنما الدعاء والتصدق ما ورد فيه الدليل يفعله المسلم، وما لم يرد فيه الدليل لا يفعله المسلم. ويستحب الثناء على الميت وذكر محاسنه، طبعا الإنسان يحذر أن يقول في حي أو في ميت ما ليس فيه، لا نقدح في إنسان بالباطل ولا نمدح إنسانا فوق قيمته، والقاعدة أن من مدح إنسانا فوق قيمته نقص منه على قدر ما مدح. ويحذر الإنسان الغلو في الآخرين، وكما قال المعلم اليماني إن من أوسع عودية الباطل الغلو في الأفاضل. قالوا نعم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وروينا في صحيح البخاري عن أبي الأسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خير، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خير فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شر فقال عمر وجبت. قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة. قال وثلاثة. فقلنا واثنان. قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. قال النووي بعد هذا والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة والله أعلم. باب النهي عن سب الأموات. الإنسان لا يسب للأحياء ولا الأموات. بل إن المؤمن طيب النفس طيب اللسان طيب الأعمال. يقول روينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني وصلوا إلى الدار الآخرة ويجزون بما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلا حاجة إلى مسبتهم. وروينا في سنن أبي داود والترمذي بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. طبعا الترمذي ضعفه، هناك من حسن الخبر. قلت قال العلماء يحرم سب الميت المسلم الذي ليس معلنا بفسقه، وأما الكافر والمعلن بفسقه من المسلمين ففيه خلاف للسلف، وجاءت فيه نصوص متقابلة، وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب الأموات ما ذكرناه في هذا الباب، وجاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة، منها ما قصه الله علينا في كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته. نعم، يعني كما في قصة ابني آدم في سورة المائدة، هذا هو المقصود. لكن هذا ليس دليلا على يعني السب. ومنها أحاديث كثيرة في الصحيح كالحديث الذي ذكر فيه عمرو بن لحي وقصة أبي رغل. طبعا الأمر في أمر الكفار ليس كغيرهم، وكالذي كان يسرق الحاج بمحجنه وقصة ابن جدعان وغيرهم. ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لما مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قال وجبت. واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال، أصحها وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم، وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوها أو نحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه، وإن لم تكن حاجة لم يجز. وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوص، وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة والله أعلم. يعني هنا للحاجة، يعني حتى جرح المجروح الآن في كتب الجرح والتعديل لا نتحدث عن الراوي بشيء زائد عن الحاجة. باب ما يجوز قوله، باب ما يقوله زائر القبور الذي يزور القبور ماذا يقول عند زيارته القبور. يقول روينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الليلة التي لأم المؤمنين عائشة يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون. ربنا قد وعدنا بالموت وهو آت لا محالة، منهم من جاءه وعد الله ومنهم من سيأتيه لا محالة، الجميع متفقون أنهم يموتون. وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. إذن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة أيضا أنها قالت كيف أقول يا رسول الله، يعني في زيارة القبور، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. الإنسان لا ينسى بدعائه الأولين والآخرين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال الترمذي: حديث حسن. اللهم ارحمنا أحياء وأموات، وارحم اللهم المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. وروينا في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافين. اللهم إنا نسألك العافية يا كريم يا رحيم. ورويناه في كتاب النسائي وابن ماجه هكذا، وزاد النسائي بعد قوله للاحقون: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. طبعا هذه الزيادة يعني الحديث أوله، الحديث أوله صحيح وآخره ليس بصحيح. ويستحب للزائر الاكثار من قراءة القرآن والذكر، طبعا هذا يحتاج إلى دليل، والدعاء لأهل تلك المقر، هو الوارد الدعاء، وسائر الموتى والمسلمين أجمعين. ويستحب الاكثار من الزيارة، طبعا شريطة أن لا تصبح عادة وأن لا تصبح محددة، أن الإنسان يزور هكذا حينما يتهيأ له، ولا يجعل لذلك مواعيد مخصوصة، لأن إذا أصبحت عادة تصبح بمقابلة السنة، والأمر إذا صار في مقابلة السنة يكون ولم يرد في السنة يكون محدثا. قالوا: يستحب الاكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل. القبور لا فرق بين قبور أهل الخير وقبور أهل الفضل، إنما الإنسان يعتبر بالموت ويعتبر بأن هؤلاء كانوا أحياء وأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وأن على الإنسان أن يستغل عمرهم وأن يستغل الساعات، وأن هذه الأيام تبسط ساعات وأن الساعات تبسط أنفاسا، فعلى الإنسان أن لا يضيع نفسا إلا وأن يجعل هذا النفس في أعز ما يكون وأحسن ما يكون، وأن يحرص الإنسان على عمل لا تنقطع الحسنات بل تبقى تدر عليه الحسنات بعد الوفاة. باب نهي الزائر من رآه يبكي جزعا عند قبر، وأمره إياه بالصبر، ونهيه أيضا عن غير ذلك مما نهى الشرع عنه. يعني مثال: لو فرضنا وجد أي مخالفة ينشر الإنسان، ومن ذلك إذا رأى الإنسان شخصا يجزع ولا يصبر. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. إذن هي إذا بالغت في الأمر تذكر بالتقوى وتؤمر بالصبر. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن بشير بن معبد المعروف بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم نظر فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتين، وذكر تمام الحديث. يقول النووي شارحا هذا الحديث قال: قلت: السبتية النعل التي لا شعر عليها، وهي بكسر السير السبتي المهملة، يعني مهملة وليست معجمة، ليست شينا. وإسكان الباء الموحدة السب، ولما تكون موحدة ساكنة تكون مقلقلة. وقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودلائله في الكتاب والسنة مشهورة، والله أعلم. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك، لأن الإنسان لما يمر به يعني ما أنزله الله تعالى عقوبة بالظالم عليه أن يخضع لربه ومولاه. يقول روينا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. إذا هذا نص صريح على عدم جواز الزيارة في هذه المواطن، وكذلك ما يفعله الآخرون من الذهاب إليها والغناء عندها، فهذا منكر عظيم وتحد لقدرة الله تعالى ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر يا عباد الله، ويجب على أهل العلم في كل زمان وفي كل مكان أن ينكر المنكر الذي يشاهده. كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة. باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء. يستحب أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سورة الكهف في يومها. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وأستحب قراءتها أيضا في ليلة الجمعة. يعني هذا لا أصل له في ليلة الجمعة ولم يرد، وحتى قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة الأسانيد في ذلك ضعيفة. والشيخ عبد الله الفوزان له كتاب جمع فيه ما ورد في هذا الباب، فبين أن الجميع ضعيف، المرفوع منه والموقوف. والمرء ينبغي أن لا يترك ورده من القرآن، والمسلم لا يستقل من جزء، على أقل تقدير اجعل وردك اليومي جزء من كتاب الله تعالى. ومن استطاع أن يختم من الجمعة إلى الجمعة فهذا هو الأفضل، وهو الذي كان عليه الإمام أحمد بن حنبل. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. إذن على الإنسان أن يستثمر هذه الأوقات وأن لا يضيع شيئا منها. ولو أن الإنسان استثمر وقته من صلاة الفجر إلى غروب الشمس ليحصل على هذا الوقت فهذا يعني أمر يستأهل. قلت: اختلف العلماء من السلف والخلف في هذه الساعة على أقوال كثيرة منتشرة غاية الانتشار، وقد جمعت الأقوال المذكورة فيها كلها في شرح المهذب اللي هو المجموع، وبينت قائلها، وأن كثيرا من الصحابة على أنها بعد العصر، والمراد بقائم يصلي من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة. وصح ما جاء فيها ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني يجلس على المنبر. إذن فيها أقوال، وأشهر أقوال هذان القولان أنها آخر ساعة في العصر، وهناك من قال حينما يجلس الإمام لأجل خطبة الجمعة، والقول الأول هو الأشهر والأكثر. أما قراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فيهما أحاديث مشهورة، تركت نقلها لطول الكتاب لكونها مشهورة وقد سبق جملة منها. يقولنا وقد سبق جملة منها في بابها، يعني لا يعيدها هنا. وروينا في كتاب ابن السني، طبعا ما يتعلق بسورة الكهف لم يذكره في هذا الكتاب. نعم. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صريحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل، وأعجبت من النووي كيف وضعه هنا. نعم، عجبت من النووي كيف وضعه هنا، وهذا خلاف شرطه، خلاف شرطه الذي شرطه في مقدمة الكتاب. وروينا فيه في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب ثم قال: اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك. هذا أيضا ضعيف جدا، ويعني ينبغي عليه أن لا يضعه، وينبغي على الإنسان إذا خطب أو اختار أو شرح أن يأتي بالأخبار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يستحب لنا نحن أن نقول: اجعلني من أوجه من توجه إليك ومن أقرب ومن أفضل، فنزيد لفظة من. نقول: لا وجه لاستحبابه لعدم صحته، لا وجه لاستحبابه لعدم صحته، والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. يقول: أما القراءة المستحبة في صلاة الجمعة في صلاة الصبح يوم الجمعة فتقدم بيانها في باب أذكار الصلاة. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبع مرات أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى. وهذا الخبر موضوع، وعجبت من النووي كيف ساقه. ولذا نحن نشرح الكتاب، وليس معنى أننا راضون عن كل ما في الكتاب، ففي الكتاب صواب كثير وفيه خطأ غير قليل. فصل ويستحب، فصل يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا والحاضرين والسامعين من أهل الفلاح. باب الأذكار المشروعة في العيدين. اعلم أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من الطاعات. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الأمر المحزن أنه يستدل بالأخبار الباطلة ثم تتحول أخبار الباطلة إلى دين ودان الله به، ونحن لا نتعبد الله إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. وليلتا العيدين يعني لا تختلف عن بقية الليالي، لا يزاد عليها بشيء فيما يتعلق من القيام. فهنا يقول: اعلم أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من الطاعات، للحديث الوارد في ذلك. لما قال للحديث الوارد، لما يكون مستنده الحديث والحديث غير صحيح، معناه أنه يبطل ما استدل به. من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وروي: من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. فهذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح، ولا يجوز الاحتجاج به ولا الاعتماد عليه. يقول: هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف، رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعا وموقوفا، وكلاهما ضعيف، لكن أحاديث الفضائل تسامح فيها كما قدمنا في أول الكتاب. طبعا التسامح ليس بالضعيف جدا،

ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح باعتبار أنه موطن قد فات. وللشافعي قول ضعيف أنه يرجع إليها. وأما الخطبتان في صلاة العيد فيستحب أن يكبر في افتتاح الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. نعم هكذا قال. وابن القيم له في هذا يعني كلام أنه يفتتحهما كبقية الخطب. وأما القراءة في صلاة العيد فقد تقدم بيان ما يستحب أن يقرأ فيها في باب صفة أذكار الصلاة، وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة أي سورة القمر، وإن شاء في الثانية سبح اسم ربك الأعلى، يعني وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. لماذا سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية من النظائر؟ يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بهما في العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما أحيانا في صلاة العشاء، وأحاديث عديدة دل على اقترانهما، لأن في هاتين السورتين بيان وظيفة المؤمن وهو الذكر والتذكير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. في الغاشية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فالإنسان يذكر. وفي سورة الأعلى قال فذكر إن نفعت الذكرى، ومعناها فذكر، فالذكرى ستنفع لا محالة، إن لم تنفع في العاجل فسوف تنفع في الآجل، وإن لم ينتفع بها من ذكر بها فسوف تنتفع بها أنت، وأنت ستصبح حجة لله على الناس. هذا هو السبب في قرن هاتين السورتين العظيمتين. القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق وكله عظيم، وينبغي على الإنسان أن يكثر من قراءة القرآن، وأن يتفقه بمعانيه، وأن ينتصر للقرآن، وأن يدعو إلى الله تعالى. ويا إخواني لا تهملوا علم التجويد، ولا بد من قراءة قواعد علم التجويد، وهي قواعد سهلة لا تتخوف منها، ولا بد من تلقي القرآن على شيخ، وإياك أن لا تفعل استحياء، فإن الحياء هو الحياء من الله تعالى حينما تتعلم كلامه وتتعلم كتابه. وأفضل عمل تقوم به أن تتعلم القرآن وأن تعلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأمة أجمع خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيا إخواني تعلموا القرآن وعلموه وادرسوه وتدارسوه وبثوا علومه، واعطوا القرآن أفضل الأوقات لا فضول الأوقات، وجدوا في تدبره وفهمه والعمل به، فإن البركات والرحمات والمسرات تعم الإنسان حينما يهتم بالقرآن الكريم. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.